يا أخ يمني طابع الأسماء والصفات البيهقي مجلدين، طبعا متقن جدا. ما شاء الله. إيه والله وين طابع؟ في السعودية طبعا نعم. مجلدين سبحان الله، فيها مرقم الأحاديث ومتعقب الكوثر وقبل على مخطوطة، كويس، شغلات لطيفة والله. جزاه الله خير. ومرقب الأحاديث مرقم الأحاديث، نعم. وبعدين في كتاب اخونا شمس الدين الافغاني الماتريدية طبع، شفته شيخنا؟ قلت لي عنه هذا، 3 مجلدات ما وصلني شاء الله. قبل 2 يومين 3، يعني حقا شيخنا انه تتبعهم تتبعا مدهشا، ما شاء الله ما شاء تبارك الله، الله. جزاه الله خير. اي والله 3 مجلدات شيخنا، حوالي 700 مرجع ما شاء ما الله. شاء الله ما شاء ما الله. شاء الله، الله يجزيه الخير. اي والله. كذلك عبد الله الاستذكار، كتاب الاستذكار لابن عبد البر كذلك طبع في مصر. الاستذكار لابن عبد البر، ابن عبد البر، هذا طبع شيخنا مجلدين قديم اذا تذكر. الان طبع كاملا كاملا في المجلدين القديمات بالنسبه للاصل كان بالربع. انا رايت لسه في الطهاره. نعم المجلدين لسه في الطهاره، اتوقع يعني اكثر من 15 مجلد. اي نعم. طبع كم انت تذكر؟ يا سامي والله سمعت عنه لاني ما وصل الى ما دمت لست مشغولا، فاعد المجلدات هذه الى محلها حتى ننتهي يا شيخنا. هيك يعني كما تريد. ايضا في كتاب شيخنا، يعني وان كان استطيع ان اقول هو مكرر لكن لا يخلو من فائده، وفائده جيده، كتاب مؤلفه بشار عواد معروف مع بعض المصريين، سماه المسند الجامع. جمع فيه 20 كتابا من كتب السنة، على رأسها مسند أحمد الكتب الستة، بالإضافة للدارمي الحميدي لعبد بن حميد هذه الكتب، وبالإضافة للشمائل الترمذي لعمل اليوم والليلة إلى آخره. جمعهم على ترتيب الصحابي المسانيد، ثم كل صحابي رتبهم على الأبواب الفقهية زي مسند بقية بن مخلد. اي نعم، ويبدو انهم يعني الى الاتقان اقرب من حيث العمل يعني. كويس. فهذا لا يخلو من فائده يعني. صحيح. تقويم اسانيد كذا، اظن سيبيع على برضه حاطه. كم ما طبعوا يعني؟ طبع ب 20 مجلدا. ما شاء الله. حوالي 18 ألف حديث شيخنا. حوالي؟ 18 ألف حديث. ما شاء الله. بشار عواد. بشار عواد وكمان معه المصريون هناك يعني. ايه، اسلوبه في الجمع انه يعزو الحديث الواحد لهالمراجع كلها. نعم كلها كلها. نعم. كل حديث يعود فيه عزوا، نقطة التقاء الطرق. نقطة التقاء الطرق رواه، يعني كيف شو اسمه الاشراف تحت الاشراف على طريقتها، رواه فلان من طريق فلان، جميعهم من طريق فلان به كسرت الاسناد. لكن اختيار المتون شيخنا يحتاج الى خبرة طويلة وخبرة كبيرة. اختار المتون وكذا، فأرجو أن يكونوا قد وفقوا. يعني عملهم إسنادي أكثر منهم إثنيا. أنا ملاحظ هلا كما تعلم أنا عم أشتغل من زمان في الموارد. تماما. موارد الظمآن. أين أعرف أنا. شفتوا شيخنا بالمناسبة لو بدي أقاطعكم، نسخة الموارد اللي حققها حسين أسد 6 مجلدات. رجعني من مجمع الزوائد. لا غير من مجمع الزوائد، نفس الموارد طبعوا ب6 مجلدات. ما شفت انا. هذا ورا ضروري. اي والله. هذا موجود في الشام، اذا اتصل فيكم الخطيب او تستطيع تتصلوا فيه خلي يجيبوا معاه. موجود؟ لا في الشام ارخص راح يكون كثير. ايوه شيخنا تفضل، تريد ان تقول شيئا. المقصود انه كثيرا ما يعرض عن بعض المتون ما أنها من شرطه. لماذا؟ لأن هذا المثل له وجود في الصحيحين أو في أحدهما، لكن يكون في الإحسان أو في الأصل الصحيح الصحيح يكون المثل فيه زيادة لا توجد في الصحيحين، فهذا ينبغي أن يورد في الموارد. صحيح. ولذلك ومع أني ما تقصدت ولا أستطيع أن أتقصد تتبعها جميعا تتبعها، لكن عرضا هكذا تمر اكتشفت يعني العشرات من مثل هذه الأحاديث. وعلى العكس من ذلك نجد هذا الذي ذكرته السوري سليم سليم أسد حسين سليم أسد نجد الحديث لما يخرجه في مثلا أبو يعلى في مسند أبي يعلى يكون الحديث في مسند أبي يعلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلفظ فيه زيادة على الصحيحين بيزيد الصحيحين ولا يذكر الفرق بين ما في الصحيحين وما هنا والعلة الكبرى أنه قد يكون إسناد مسند أبي يعلى ضعيفا يعتبر ما في الصحيحين شاهدا له ويكون هذا كما نقول نحن في تعبيرنا الخاص يكون شاهدا قاصرا صحيح وهذا ما يقع فيه الشعيب كثيرا جدا صحيح. في الإحسان في هذه كأمثلة لما ذكر الأخ أنا بتذكر شيخنا تعقيباتكم على أخونا العبيلان في رسالة التنبيهات المليحة المقدمة المسلم تعقبتوه وشرته إلى هذه التعقبات أنه يعني يقول يستدرك الحديث أنه أنا مثلا عزيزي مثلا مسند أحمد مسند بن منيع مسند كذا يقول هو في الصحيح قال لا يلاحظ الفرق بين الروايتين فأنا أذكره من أجل الزيادة وإلا لا يخفى أنه والله حديث الصحيحين الشيخ ضارب عدة أمثلة على هذا في مقدمة التصنصر طبعا الجديدة مثل السقاف هذا عندما يعني تعقب شيخنا على حديث زادك الله حرصا ولا تعد نحو هذا تقريبا أي نعم.